الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة 29، قال: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود، يعني أن الألفاظ التي تصدر عن المكلفين ثم يكون هناك وصف قد لحق بها أو شرط أو استثناء أو ما أشبه ذلك فإنه يعتبر. فلو أن شخصا قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، هذا الطلاق ليس منجزا، وإنما هو معلق بالخروج، وإنما هو معلق بالخروج. وهكذا أيضا إذا قال لها: لو رأيتك تذهبين إلى بيت فلان فسأطلقك، ثم رأى من بعيد امرأة خرجت من بيته ظنها امرأته ودخلت بيت فلان الذي توعدها بأن لا تدخله، فلما رأى تلك المرأة خارجة من بيته داخلة في ذلك البيت قال: زوجتي طالق، أو يا فلانة أنت طالق، ويريد امرأته. بناء على هذا وصل إلى البيت ودخل البيت، وجد المرأة في البيت، قال لها: ألست أنت التي خرجت؟ قالت: متى؟ قال: قبل قليل. قالت: من يكلمك؟ من أمامك الآن في البيت؟ فحينئذ يسأل: هل يقع الطلاق مع أنه قد قال زوجتي طالق؟ الجواب: لا يقع الطلاق، لأنه إنما أراد أنها تطلق إذا ذهبت إلى بيت فلان ولم تذهب، وبنى الطلاق على ذهابها ولم يصدر منها ذلك، ولم يصدر منها ذلك. وهكذا أيضا الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة: ما كان مطلقا فإنه يبقى على إطلاق، لا يجوز أن نقيده إلا بدليل، لا يجوز أن نقيد المطلق من غير دليل، ولا يجوز إذا كان هناك شيء عام أن نأتي له بشروط أو استثناءات أو نخصصه إلا بدليل، إلا بدليل. فإذا الأصل بقاء الألفاظ الشرعية على حالها دون أن نضيف إليها شيء من عندنا، وألفاظ المكلفين تبقى على حالها ونعاملهم بمقتضى ألفاظهم، وتجري الأحكام على مقتضى تلك الألفاظ. لكن إذا كانت تلك الألفاظ قد قيدت فحينئذ يعمل بتلك القيود أو بتلك الشروط أو بتلك الأوصاف أو بتلك الاستثناءات. لو قال قائل: والله لا أكلم فلانا، ثم قال: إن شاء الله، ثم كلمه، لا يكون حانثا بذلك، لا يكون حانثا بذلك لوجود الاستثناء. قال: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام، وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة، يعني يأتي لفظ مطلق ثم يأتي له قيد، سواء كان صفة أو شرطا أو استثني منه شيء أو نحو ذلك. قال: كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد، ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، سواء كان في البيع أو الشراء أو الإجارة أو النكاح أو غير ذلك من أنواع العقود. قال: وصفة العقود ومن شروط الموقفين والموصين، أن يأتي إنسان أوصى وقيد الوصية بقيد، قيد الوصية بقيد، قال مثلا: ثلث مالي لفلان ما دام طالب علم، فمات ولا زال طالب علم، يستحق ذلك. قال: ثلث مالي لفلان ما دام فقيرا. مات ولا يزال ذلك الشخص فقيرا، يستحق الثلث وإن أغناه الله فيما بعد، وإن أغناه الله فيما بعد. ويقول: هذه الأرض أو أرض الفلانية وقف لله تعالى، ثم قال: على المسجد الفلاني أو على الجهة الفلانية، نقيد، ولا يكون وقفا مطلقا، وإنما يكون مقيدا بذلك القيد المعتبر. قال: ومن القيود في كلام الحالفين يحلف ويقيد: والله ما أكلم فلانا إن قال كذا وكذا، والله ما أفعل كذا وكذا إن كان كذا وكذا. قال: ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق، كذلك أيضا في الطلاق في المراجعة أو في المخالعة وغير ذلك. قال: في كلام الحالفين يعني في الأيمان والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. قال: عندي له 100,000 إلا 30. كم عنده؟ 70,000. عنده 70,000 و يعني نحو ذلك من أنواع الإقرار، يعترف بأن لفلان كذا وكذا، بأن عندي له كذا وكذا، في ذمتي له دين، ثم قال: من البر. ما يأتي يطالبه بفلوس مثلا، لأنه أقر بأن عنده دين من البر أو دين من المال. عندي له 100,000 يمني، هذا القيد لا بد منه. ما يأتي ذاك ويطالبه مثلا بالسعودي إلا أن يكون عنده بينة. قال: وكما أننا نعتبر القيود اللفظية، فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف بالكلام من الأسباب. نعم، هذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه، اعتبار القرائن واعتبار الكلام الوارد في لسان الشرع. فما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، ما جاء مقيدا يبقى مقيدا بذلك القيد. الله عز وجل قال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، ولم يقيدها بإيمان ولا غير إيمان، لكن في كفارة القتل قيدت بالإيمان. هل نحمل المطلق على المقيد مع أن الحكم واحد والسبب مختلف؟ هناك قتل يعني كفارة قتل، وهذه كفارة ظهار، اختلف العلماء في ذلك. كذلك أيضا أمر الشرع بالمسح على الخفين، أو جاء الشرع بمشروعية المسح على الخفين، لم يقيد الخفين بأنه ألا يكون في قدر المخراز، أن يكون ساترا لكل محل الفرض، ألا يكون شفافا، ألا يكون كذا وكذا. كل من ادعى قيد في ذلك فعليه البينة وعليه البرهان. كذلك أيضا الشرع جاء بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ما قال لنا لحم الإبل إذا كان مشويا، ولا قال إذا كان حنيذا، ولا قال إذا كان مطبوخا، ولا قال إذا كان نيئا. لو أكل الإنسان لحم إبل ني ينقض الوضوء، لو أكله مطبوخا ينقض الوضوء، لو أكله مشويا ينقض الوضوء، لو أكله وقد قطع قطعا صغارا صغارا ينقض الوضوء. لعموم اللفظ، الحديث جاء عام في مثل هذا، فحينئذ تبقى الألفاظ على ذلك الحال. لكن لما قال نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، هذا ينطبق عليه ما سبق من الحلف. حلف الإنسان: والله قال له إنسان فلان قال فيه كذا وكذا وكذا، قال: يقول فيه هكذا؟ قال: نعم. قال: والله لا أكلمه أبدا. ثم بعد ساعة أو ساعتين أو وقت قريب أو طويل جاءه إنسان وقال: فلان ماذا قال لك؟ قال: قال لي كذا وكذا. قال: كذب عليك، كذب عليك، لم يقل شيئا من ذلك. هل حينئذ يجوز له أن يكلم ذلك الشخص أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه إنما بنى اليمين على ماذا؟ على ذلك السبب، على ذلك السبب. وهكذا أيضا المقاصد، لو قال: والله لا أنام الليلة على فراش، وخرج ونام على الرمل، يحمد أو لا يحمد؟ لا يحنث، طالما أنه يريد بالفراش المعروف، وإلا الله عز وجل قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فالأرض فراش، فلكن ما أراد هذا، إذا أراد هذا فحينئذ هذا يكون له حكم. لو قال والله لا أنام الليلة تحت سقف وطلع السقف يحمث أو لا يحمث؟ فالله تعالى قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، نقول هو ما أراد هذا، هو أراد سقف بيته، لذلك لماذا طلع السقف؟ إنما طلع السقف لأنه أراد السقف المعروف المبني الذي بناه الإنسان. أما السماء ما أراد هذا. كذلك أيضا لو قال والله لا آكل هذا الأسبوع لحما ثم في اليوم الثاني قدموا له سمكا، يأكل لما يأكل؟ وإذا كان نوعا لأن الله عز وجل جعل ما يستخرج من البحر لحما طريا، لحم السمك لحم بنص القرآن، لكن إذا كان ما أراد السمك له أن يأكل، إنما أراد اللحم المعروف الذي هو لحم بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحو ذلك، فحينئذ لا بد من اعتبار الأسباب ولا بد من اعتبار الأمور المهيجة على الطلال أو على العتق أو على اليمين أو على الشيء الفلاني. لو قالوا له إن عبدك الفلاني فعل كذا وكذا من الأمور من المناقب العظيمة، يعني أرسل عبده للغزو في سبيل الله، قالوا عبدك الفلاني قتل رأسا من رؤوس الكفر، قال هو حر لوجه الله. جاءوا بعد ذلك قالوا له عبدك جالس نائم في بين القدور والصحون، ما رمى بطلقة ولا قتل هذا ولا شيء، يعتق إلا ما يعتق، لا يحصل عليه الإثم، لا يحصل على العتق، لأنه إنما جعل ذلك العتق مكافأة له على ذلك الشيء الفلاني، الشيء الفلاني. أو قال له قائل عبدك الفلاني فرغ من حفظ القرآن أو أكمل القرآن، فهو ظن أنه أكمل القرآن حفظا، بعد ذلك قال هو حر لوجه الله. جاء إليه وقال له ما شاء الله انتهيت من حفظ القرآن؟ قال لا، انتهيت من قراءته نظرا، انتهى من قراءة، والناقل جاء يعني حولها من حفظ إلى نظر، فقال انتهى من قراءته نظرا، حينئذ لا يعتق، لأنه إنما قصد شيئا آخر. فحينئذ الأيمان طلاق العتق ونحو ذلك لا بد أن ننظر في الأسباب ونعتبر تلك الأسباب المهيجة والغايات المقصود ماذا أراد بهذا الكلام. بناء على هذا الكلام السعدي ومن قبل ابن تيمية وابن القيم من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن من قال لامرأته مثلا إن خرجت فأنت طالق، قالوا هل يريد الطلاق أو لا يريد؟ قالوا إن أراد فقط الحظ والمنع، حظها على عدم الخروج ومنعها من الخروج، فعليك كفارة يمين. وإن أراد التعليق المحض بخروجها، تعليق الطلاق بخروجها، يقع الطلاق. فلو جاء وقال أنا ما أردت إلا أن أزجرها وأمنعها، فعندهم يرون أن العبرة بنيته ومقصود، وعند الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة أن الطلاق المعلق إذا وقع ذلك الذي علق عليه وقع الطلاق، ولا يلتفتون إلى أنه قصد أو لم يقصد، هل قصد المنع أو الحظ أو غير ذلك. طيب إلهي.